أو مصلحتهما أو الإضرار بالزوج أو بالزوجة أو بهما أو لمصلحة الباذل للعوض. ها؟ إيش؟ كيف يعني؟ لمصلحة آخر. نعم، ثمانية، ثمانية ما شاء الله، ثالث الضعف. نعم نعم، فصل فعنه فصل طلاق. إذن هذا يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أن الطلاق الذي لا رجعة فيه عدته حيض، فهم ما يجمون، ما لهم جواب عن هذا إلا أن يردوا الحديث. نعم نعم. إيه الفداء يمنع؟ الفداء يمنع. نعم. الفائدة بيان الحكم. ما وقع الكل إلى الآن. إيه، لكن هو ما قبل حتى الآن. فقال له طلقها. طيب. طيب قل لي يسألني بعد الصلاة. رجل طلق زوجته طلقتين ثم خالعها فهل تحل له حمل أحمد؟ طلقها مرتين ثم خالعها فهل تحل له؟ تحل له؟ لا، ما يمكن راجع، يعني تحل له بعقد جديد. نعم لا خلع لا تحل له، وان خلعت نعم سليم. ها اترك ذكرته، وش اللي عندك انت؟ اترك رجحته، وش اللي عندك انت؟ تحلو بعد الملكة؟ نعم. نعم محمد. نعم نعم. أول فداء فإنها تحل له، لأنه إذا وقع بلف الطلاق صار طلاقا، أما إذا وقع قليلا في الطلاق فهو على قول الصحيح حرف لا يتم به الطلاق الثلاث ولا يحسب من العدد. طيب، يشكر على هذا الذي رجحناه بالأمس أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أن تعتد بحيضة، أمرها أن تعتد بحيضة، فكيف الجواب؟ فهد لكن كيف نجيب إذا قلنا إنه فراغ؟ فكيف نقول إنها تستبرأ بحيضة والطلاق لا بد أن يكون ثلاثة أشهر؟ يعني معناها أنك تقول متى كان الطلاق بائنا فإنه يفسد إلى الاستبراء بحيضة، كذا؟ في احتمال آخر فهد؟ هذا ما قال لك فهد، سأسع به الصلاة. الأصل عدم هذا. نعم عبد الرحمن. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن هذا دليل على أن الخلع فسخ ولو وقع بالطلاق. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن هذا دليل على أن الخلع فسخ ولو وقع بالطلاق. قال إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يطلقها تطليقه وأمره أن تعتد بحيضة فيعني هذا أنه فسخ ولو وقع بله الطلاق. والحقيقة أن هذا معنى قوي وأنا بإذن الله أرجع إليه وأعدل عما ذكرته أولا لأنه إذا وقع بله الطلاق فهو طلاق. أقول إن هذا وجه قوي جدا وأنها إذا قيل أنها تعتد بحيضة فإن هذا ملزوم لكون الخلع بلفظ الطلاق فسخا. وعلى هذا فيقول الطلاق الخلع بلفظ الطلاق أو بلفظ الفسخ أو بلفظ الفداء أو بلفظ المخالعة يكون طلاقا يكون فسخا لا ينقص به عدد الطلاق ولا تبين به المرأة إذا كان قد طلقها قبل ذلك مرتين. عرفتم؟ خذوها عنه. طيب ما تقول في رجل طلق امرأته ثلاثا خالد طلقها ثلاث مرات ثم خالعها فهل تحل له؟ هل هنا يعني معناه انه لا يمكن ان يرد الخلع على مطلقه ثلاثا؟ نعم لا اذا استوج ما في اشكال. طيب خير هنا هنا لا لا ما فيها تعليق صدر ثلاث مرات تصبر منها ثلاث مرات طلاق ثم رجع طلاق ثم رجع طلاق ثم خلع. نعم ما حد قال الطلاق لأن الطلاق لابد يكون في عوض. لا لا طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق يلا خل بس أخلفت الله لا لا كلام الأخوان. المهم هذا لا يصح يا جماعة هذا لا يصح وإياكم أن تغفروا بمثل إرادها في إرادة مثل هذا السؤال فتظن أن له وجه صحيح لا وجه له لأنه إذا طلقها ثلاثا فانت منه فلا حاجة للخلع لا حاجة للخلع. ثم إن وقع الخلع مثلا فإنه يقع على امرأة كائن لا يقع عليها الخلع. واضح جماعة؟ طيب هل يلزم الزوج بطلاق امرأته هذا المناء إذا كرهت خلقه ولم تطق البقاء معه ولا بالكل؟ الطلاق بالعوض لا لا يلزم به. والخلع هي لا تطيق البقاء معه تقول أنا إذا رجعتموني إليه قطعت جسم أو ألقيت نفسي في النار يلزم بذلك. من أين يؤخذ يعني زخم بن داود

لا، ما دل على الخلف فهو خلف، ما في مس، لأن هذا بيكون فيه خلع، بيكون فيه فداء. نعم، كيف العقد الجديد؟ في العقد الجديد إيه؟ فهمت مالي؟ ها؟ وطمر فينا طمرة جيدة. يقول إذا خالعت الزوجة الزوج فالفراق يكون بائنا أو رجعيا؟ بائن، يكون بائنا، أليس كذلك؟ لكن لو تراضت هي وزوجها على فسخ هذا العقد، يعني فسخ الحول، بأن قالت أنا برد، بأن قال أنا برد عليك، أبرد عليك ما أخذ وأرجع عليك، فهل يجوز أو لا؟ يرى عمر، لماذا؟ هذا هو رأي جمهور العلماء، على أنهما لو أرادا الإقالة في الخلع فلا إقالة. وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى جواز الاستقالة فيه، وأنهما إذا اتفقا على رد عوض الخلع ثم المراجعة فلا بأس. وكأن ابن القيم رحمه الله يميل إلى هذا ويقول: ما المانع؟ ما المانع من الرجعة إذا كان الرجل يرد عليها ما أخذ، وهي إنما دفعته له من أجل الفداء والآن تحسبت وندمت على ما فعلت وتريد أن ترجع؟ يقول: هذا لا يمنعه شر، هذا لا يمنعه شر ولا تبه إجماع. فكأنه يميل إلى جواز فسخ الخلع، ولكن نقول اتباعا لرأي الجمهور: ما دمتما قد رجعتما عن الشقاق فاجعلا ما أخذه الزوج صدقه واعقد النكاح، وهذا لا يضر. فإذا جعل ما أخذه صداقا وعقد النكاح زال، ارتفع الإشكال وصارت حلالا للزوج في اتفاق العلماء. أنت تفهم؟ واضح؟ طيب، خليك ها؟ الأول يقول: إذا تراضى الزوج والزوجة على فسخ الخلع، وقال هو النعم، هذه درهمت اللي أخذت منك منك، نعم، وأنا راجع، أنا مراجع، هي بدون عقل، بدون عقل، يقول هذا لا بأس. فنحن نقول اتقاء للخلاف المخالف للجمهور يجعل ما أخذه إيش؟ صداقه ويعقد، وهذا لا يضر، لا لا لا يزيد في عدد الطلاق ولا شيء. دليل وش هي؟ هذا حاولت على الفتح، يعني معناها ان الطلاق يكون مخلول لهذا السبب، صحيح؟ ما في شك. نعم، الظاهر انك لم تحط ولا لا؟ ويسأل يقول: لماذا لا نقول ان المطلقة ثلاثا